والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يزال الكلام في أبواب الطهارة من جامع الترمذي رحمة الله عليه رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما، يمسحهما بماء جديد. أحسن. هذا التبويب باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، ثم ساق الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة. ثم قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة، ويشير بقوله هذا إلى آخر الخبر وهو قوله: والأذنان من الرأس. نبه على هذا أبو داود رحمه الله تعالى لما أخرجه من رواية قتيبة، فقال أبو داود: يعني قصة الأذنين. والمراد بهذا أن حماد شك في رفع هذا، في رفع هذه الجملة، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو أمامة تفقه، وهذا إحدى الأوجه في هذا الحديث. الوجه الثاني أنهم يروونه ولا يشكون، وعلى هذا أكثر الرواة يروي عن أبي أمامة ولا يشك ولا يفصل ولا يقول قال أبو أمامة. أما سليمان بن حرب فلما رواه عن حماد قال أبو أمامة، ففصل وجزم بالوقف، وجزم بالوقف. وسليمان بن حرب من أوثق الناس، وقد لازم حماد قرابة 20 سنة وهو حافظ ضابط، فالقول فالمصير إلى قوله أولى، لأنه معه زيادة علم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا حديث ليس إسناده بالقائل. حتى لو فرضنا أن هذا الخبر مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تأكدنا أنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إسناده ليس بذلك القائل. لماذا؟ المصنف ما علل، بالعادة يقول لأن فيه فلان أو لأن سكت، لأن هذا معروف فيه شهر بن حوشب وهو متكلم في حفظه، والراوي عن سنان بن ربيعة وهو ليس بالقوي. ولذلك لما سئل عن هذا الحديث موسى بن هارون رحمه الله الحمال شيخ مسلم، سئل عن هذا الحديث فقال: ليس بشيء، فيه شهر وهو ضعيف، والحديث في رفعه شك، والحديث في رفعه شك. أزيد أقول أخوان: ليس في هذا الباب وهو قوله الأذنان من الرأس، ليس فيه شيء مرفوع يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توارد العلماء على النص في هذا، ولهذا قال حرب: قلت لأبي عبد الله الأذنان، يعني الإمام أحمد، الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: صح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أعلم، يعني لا أعلم أنه صح. وهذا فيه نفي لصحة الأحاديث الواردة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل المعنى صحيح أم لا؟ نقول معنى صحيح، والأذنان من الرأس. وأفتى بهذا ابن عمر بسند لا بأس به، فقد سأله رجل قال: توضأت ونسيت أن أمسح على أذني، فقال فلم ير عليه شيئا وقال: الأذنان من الرأس. ولذلك قال أبو داود لما سأل الإمام أحمد: إذا ترك الرجل ما مسح أذنيه ناسيا يعيد الوضوء؟ قال لا، لأن الأذنين من الرأس فإنهما داخلان في جملة الممسوح وقد مسح الرأس فهما منه. وفيه فائدة ثانية في قوله من الأذنان من الرأس، أنه يمسح مع الرأس. فائدة ثانية أن الناس لهما يسقط، هذه الأولى، ولا يلزم بالإعادة. وقد حكى في هذا الاتفاق الطبري رحمه الله أنه لا يلزم لمن ترك أذنيه أن يعيد وضوءه. الفائدة الثانية من قول الأذنان من الرأس أنه يمسح معه، ولذلك قال المصنف عند أكثر أهل العلم أنه يمسح معه. وبه يقول سفيان الثوري، عندكم الشافعي بعد سفيان الثوري، فيه الشافعي عندكم ابن مبارك وأحمد وإسحاق. الشيخ كان قرأ الشافعي، عندك الشافعي شنو؟ في زيادة الشافعي أخره في تحتاج تأكد حقيقة من النسخ، هل الشافعي في هذا الموضع صواب، لأنه الشافعي جعله مستقلا. حتى الشافعي المستقل في الآخر، آخر سطر، حتى هذا القول السطر الأخير هذه لم تتفق عليه النسخ. فالنص الإخوان في طبعة التأصيل أن هذا مكتوب في النسخة بخط مغاير في الهامش وليس في الأصل. ويعني ولم يقرأه الشيخ كله، قال قرأته، وقال الشافعي هم مسنة على حياله. إيه حسن، عندي زيادة وهو قول مالك أنه هما سنة على حيالهما. فالشاهد من هذا قول كان قول الشافعي أو لا، فإن هذا قول أكثر أهل العلم أنه يمسح مع الرأس، وأن الخبر في هذا موقوف على الصحابة والعمل عليه، وإن كان من جهة الرواية لا يصح. نعم. قال باب في تخليل الأصابع. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. وفي الباب عن ابن عباس والمستورد بن شداد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. حسن، هذا الحديث أو بقي؟ نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن القبولي عن مستورد بن شداد الفغري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة. هذا في التخليل. ثم ساق المصنف رواية وكيع عن سفيان وهو الثوري عن أبي هاشم، وقد سماه المصنف اسمه إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي صبرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع، ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وقد صححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ورواته ثقات. وهذا اللفظ مختصر، وقد ساقه ابو داود بطوله، قد تقدم معنا عند ابي داود، وفيه قصة قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن طلاق امرأته، وفيه ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الراوي، لهذا الرجل الصحابي رضي الله عنه وارضاه. ثم ساق المصنف رحمه الله وقال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. العلماء يقولون التخليل مستحب، التخليل مستحب إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع، أما إذا لم يصل إلا بالتخليل فهو واجب، إذا لم يصل إلا بالتخليل فهو واجب، لكن إذا وصل فالتخليل زيادة الدلك والتخليل فيه فهذا سنة. ثم ساق المصنف حديثا آخر عن صالح مولى التوأمة، والتوأمة هذه امرأة، اسم امرأة، وهي ابنة أمية بن خلف، وكانت مولاة لهذا الرجل اسمه صالح. صالح اسمه صالح بن نبهان، وهو مختلف في حفظه وقد اختلط، فرواية القدماء من أصحابه قبلها بعض أهل العلم وحسنوها، ومن هؤلاء القدماء موسى بن عقبة، فموسى بن عقبة من قدماء الرواة عن هذا الراوي. لذلك لما سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث قال هو حديث حسن وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما. أما المصنف فقال حسن غريب. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى رواية باللهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي واسمه عبد الله بن يزيد عن المستورد. ثم قال المصنف هذا حديث غريب هكذا في أكثر النسخ التي وقفت عليها وفي بعضها حسن غريب في بعضها زيادة حسن لكن الذي أورده في نصب الراية هو البدر المنير وفي طبعة التأصيل و رأيت أكثر من طبعها أيضا غريب. أما حسن غريب فوردت في بعض النسخ وكذا أوردها المزي في تحفة الأشرف فقال لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وهذا كأنه حصر لأنه لا يعرف الحديث إلا عن ابن لهيعة وابن لهيعة قد تقدم عند المصنف أنه يضعفه وقد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وكذا البزار رحمه الله قال لم يروي هذا الحديث إلا بهذا الإسناد وبهذا يعلم أن تصحيح من بعدهم وأن هذا الحديث قد تابع ابن لهيعة غيره هذا كلام ليس بدقيق فقد صححه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام صححه ابن المقدم في بدر المنير واستدلوا على هذا برواية أخرى عند الحاكم لأنه قد أخرجه لأنه قد رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمي عبد الله بن وهب وزاد فيه عمرو بن الحارث والليث بن سعد متابعين لابن لهيعة فقالوا أنه لم يتفرد به ابن لهيعة وقد حفظ بدليل أنه توبع بالرواية عمرو بن الحارث وهو ثقة والليث بن سعد وهو ثقة ولهذا صح الخبر وهذا غلط هذا غلط لأنه لو كان هذا معروفا عند الأئمة لما احتاجوا أن يوردوا حديث ابن لهيعة ويتركوا حديث الليث وعمرو بن الحارث وهما من هما أحفظ الناس في مصر وعليه مدار السنة في تلك البلاد فكيف يتفرد عنه هذا الراوي المتكلم في حفظه هو أحمد بن عبد الرحمن ولذلك ابن حجر رحمه الله في الإتحاف قال وأظنه غلطا من أحمد بن عبد الرحمن فقد حدث به محمد بن الربيع عنه فلم يذكر غير ابن لهيعة يعني أن أحمد بن عبد الرحمن أيضا اختلف عليه فبعضهم رواه وذكر فيه زيادة الليل وعمر وبعضهم لم يذكر وهي الرواية القديمة لأحمد وأحمد بن عبد الرحمن إذا رجعت إلى سيرته قالوا أنه في سنة 1552 اختلط وأنه بدأ يتحدث بأحاديث ليست له ويأخذ كتب الناس ويحدث فيها ولذلك استنكر على الإمام مسلم من إخراج حديثه وكيف يرويها الإمام مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن وقد روى الإمام مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن لكن روى عنه قبل أن يصيبه ما أصابه من البلاء فقد خرج مسلم من مصر قبل 250 فكل حديث يرويه مسلم عن هذا الراوي فقد روى عنه في الصحة في حال الصحة الشاهد من هذا أن الزيادة والمتابعة لا تصح بهذا يضعف الخبر وأما العمل فقد تقدم أن له حديثا صحيحا. نعم. قال باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وابن جزء الزبيدي ومعيقي بن وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. قال أبو عيسى هذه حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفق هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. حسن. هذا الحديث بهذا الإسناد عن سهيل بن أبي صالح وقد تقدم اسمه أبي صالح اسمه ذكوان السمان عن أبي هريرة وهذه السلسلة يكثر منها مسلم رحمه الله قد روى نحو 80 حديثا بهذه السلسلة. أما البخاري فقد تقدم أنه لا يروي لسهيل إلا متابعة أو تعليق ولم يخرج له شيئا في الأصول. وهذا الحديث مما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأخرج جميعا البخاري ومسلم هذا الحديث في طريق أخرى عن أبي هريرة من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة وفيه قصة وأن أبا هريرة كان يمر على الناس والناس يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وبوب عليه البخاري باب غسل الأعقاب. وهذا فيه فائدة عظيمة، وأن القدم لا بد من الغسل، لا بد فيها من الغسل كما ذكر المصنف رحمه الله، وأنه لا يجوز المسح. وأي حديث يمر عليك أنه جوز المسح على القدمين فهو حديث شاذ مخالف للأصول. الثاني من الفوائد أنه يجب تعميم العضو، يجب تعميم العضو بالغسل، فلا يجزئ أن يغسل بعض العضو ويترك بعضه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أقدامهم تلوح نادى وأمر مناد يقول ويل للأعقاب من النار. وهذا أول من يدخل فيه الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فالرافضة خالفوا السنة، خالفوا أهل السنة في ثلاثة مواضع في غسل القدم، فهم يمسحون ولا يغسلون، وهذا شريعتهم وديدنهم ودينهم. الثاني أنهم أن العقب عندهم هو العظم الناتئ في وسط القدم وليس في الساق، فعندهم العقب هو الوسط، لذلك العراقيب عندهم حتى العراقيب لا تمسح، وهو داخل في هذا الحديث ويل للأعقاب من النار. الثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، وإذا كان عليهم خف يفسر يخلع حتى يمسح على القدم. وهذه كلها مخالفة لأهل السنة، وإلا الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد خالفوا إمامهم والذي يعتقدونه معصومه هو علي، وقد روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها مسح الخفين، ومع ذلك يعتقدونه معصوما ولا يذهبون إلى روايته. نعم. قال باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال حدثنا أبو قريب هناد بن قتيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث يبين أن الوضوء مرة مرة، يعني يصح أن تتوضأ لكل عضو مرة إذا استوعب العضو، إذا استوعب العضو الغسل، فلا يلزم أن تكرر وإنما يجزئ مرة. واستدل على هذا بدليل رواية سفيان وهو الثوري، وروى عنه من طريقين، من طريق وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري عن زيد عن عطاء عن ابن عباس أن سلم توضأ مرة مرة. وهذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ بهذا الإسناد عن سفيان من رواية محمد بن يوسف وهو الثريابي عن سفيان، وبوب عليه باب الوضوء مرة مرة. وهذا الحديث كما تقدم مختصر، والحديث الطويل الذي تقدم أنه بنحو رواية عبد الله ابن زيد، وهو قول المصنف والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام وسفيان وعبد العزيز بن محمد عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. وكل هؤلاء إلا سفيان رووه تاما، رووه تاما بصفة التفصيل في الوضوء. خالفهم رشدين بن سعد وغيره منهم ابن لهيعة، فرووا عن الضحاك عن زيد ابن أسلم ولم يقولوا عن عطاء، وإنما قالوا عن أبيه وهو أسلم مولى عمر عن عمر، فجعلوه من مسند عمر، وهذا وهم ولا يصح. وقال الترمذي ليس بشيء. ومما خالف أيضا أن بعضهم أخطأ فيه فقال عن عبد الله بن سنان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، فجعله من مسند عبد الله بن عمر، وهذا أيضا وهم كما يقول الدارقطني. والصواب ما تقدم في الإسناد. نعم. قال باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا أبو قريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح. وفي الباب عن جابر، وقد روى همام عن عامر الأخوان عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. هذه العبارة حقيقة أشكلت علي كثيرا، قوله هنا حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح. يعني ليس من العادة أن يجمع بين حكمين في موضع واحد، بين حكمين في موضع واحد، لكن ممكن وهو شرح ابن سيد الناس وجه هذه العبارة لأن قوله حسن غريب يشير إلى الحديث، يشير إلى الحديث، وقوله إسناد حسن صحيح يشير إلى الرواة. فالراوي لما كان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أكثر العلماء على توثيقه صحح له، ولما تفرد بهذا الحديث حسن له واستغرب حديثه، لما تفرد بهذا الحديث وهو لا يعرف إلا عن ابن ثوبان، وهذا الحديث لا يعرف إلا عن ابن ثوبان بهذا الإسناد، حسن واستغرب حديثه. وكذا قال البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. وحقيقة هذا يعني ابن ثوبان متكلم في حفظه فكيف يتفرد، لكن الشيخ ياسر فتحي حفظه الله تعالى ورعاه استقرأ حديث هذا الراوي، كما يقول استقرأت حديث هذا الراوي عن عبد الله بن الفضل شيخه هنا في الإسناد، فوجدت أن الطبراني أخرج في مسند الشاميين قرابة 20 حديثا، وكلها لما تتبعتها لها أصول قد أخرج في متونها الشيخان أحاديث عن أبي هريرة، فهو لم يتفرد بأصل. فلذلك يقول هذا الحديث لأجل هذا حسن. وثم ذكر من القرائن أن عبد الرحمن بن ثوبان عاش في المدينة فترة طويلة، وعبد الله بن الفضل كان في المدينة فتلقى عنه في المدينة، ومثل هذا لا يستغرب أن يتفرد راوي عاش مع الراوي مع شيخه فترة طويلة، إلى آخر كلامه الجميل النفيس في شرح في تخريج أبي داود في الجزء الثاني صفحة 119. وهذا الكتاب حقيقة بحق أخوان أنه كتاب لم أرى في المعاصرين مثله، ويعني الكتاب يستحق الذكر والشكر، ومن يعرفه يبلغه عني السلام. ثم قال المصنف وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. هذا الحديث روي فيه إسناد، وقد أعلى أحد أسانيده البخاري رحمه الله تعالى، ولا أريد أن أطيل عليكم، فمن أراد يرجع فقد أعله البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ في الجزء السادس 456، أعلى أحد طرق هذا الحديث البخاري والمحفوظ عن أبي هريرة الذي تقدم مرتين مرتين. نعم. قال باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتان أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. نعم. قوله هنا عن أبي عن سفيان، وقد تقدم عبد الرحمن المهدي إذا رأيته في الستة فهو وشيخه سفيان مهمل فهو الثوري، وعن أبي إسحاق وهو السبيعي، وإذا أرادوا أبو إسحاق الآخر الشيباني يسمونه يقولون سليمان. أما هذا فأكثر ما يأتي مكنى، أكثر ما يأتي مكنى يقول أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي وليس الشيباني، وهما في طبقة واحدة وكلاهما كوفي. عن أبي حية، وأبو حية لا يعرف اسمه وليس مشهورا بالرواية، ولذلك بعض أهل العلم ضعف الخبر. أما الترمذي رحمه الله فقد قال حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وسيأتي بعد بابين هذا الحديث مطولا، وسيأتي أن أبا حية ليس متفردا به، لم يتفرد به أبا حية، ولذلك قال الترمذي بعد بابين حسن صحيح. فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، والحديث علي حديث مطول بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي في باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأما هنا فأراد المصنف أن أعلى ما يكون من الوضوء ثلاثة، أعلى ما يكون من الوضوء ثلاثة، والمقصود بثلاثة أن يمر العضو، أن يمر الماء على العضو ثلاث مرات من أوله إلى آخره، ليس المقصود غرفات، فقد تأخذ الغرفة ولا تكمل به العضو، هذا لا تسمى أنها واحد، لا تسمى واحدة حتى تستكمل غسل العضو كامل، هذه تعد واحدة ثم تعود تغسل العضو كامل ولو أخذت أكثر من غرفة. هذا المقصود بالثلاث، أن لا يزيد على الثلاث، يعني إذا غسل العضو كاملا لا يكرر ثلاثا آخر حده، ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. قال: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين، مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. قال: حدثنا بذلك هناد قتيبة قال: حدثنا وكيع عن ثابت، وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة السمالي. أراد المصنف رحمه الله تعالى أنه لو نوع الإنسان توضأ مرة ثلاثة مرة واحدة مرة اثنتين، هل هذا سائغ؟ ثم ساق حديث جابر من رواية ثابت بن أبي صفية عن أبي جعفر قال: قلت لأبي جعفر. أبو جعفر هذا هو محمد الباقر، أبو جعفر هذا هو محمد الباقر ابن علي ابن الحسين، وهو من سادات التابعين، وهو إمام من أهل السنة قبل أن يكون إماما معصوما من أئمة الشيعة، فنحن ندعيه ونحبه ونتولاه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا ندعي فيه العصمة ولا نعتقد أنه لا يخطئ. قوله هنا شريك عن ثابت رواه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، هذا اللفظ لشريك. لما رواه وكيع عن الشيخ نفسه عن ثابت رواه بلفظ توضأ مرة مرة فقط، ولم يذكر مرتين مرتين ثلاث، ولم يكمل الحديث، فاقتصر فقط على الجملة الأولى، وصححه الترمذي وقال: هذا أصح من حديث شريك، هذا أصح من حديث شريك، يعني أن حديث شريك خطأ بدليل قوله: وشريك كثير الغلط. طيب نرجع نفس الشيخ، طيب الشيخ نفسه قال الشيخ: وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي، ولم يتكلم عليه. أبو حمزة الثمالي متفق على ضعف، متفق على ضعف، فهذا الحديث ضعيف بكلا الروايتين، بالرواية الأولى أو الرواية الثانية، ويحتمل أنه هو الذي وهم على شريك، فمرة حده كذا من سوء حفظه، ثم لما جاءه وكيع حدثه باللفظ الثاني، لكن المصنف رحمه الله رأى أن هذا من سوء حفظ شريك، ويحتمل إذا كان الرجل ضعيفا أن يحمل هو الاضطراب. نعم. قال: باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثة وبعضه مرتين أو مرة. حسن، هذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، وقد تقدم أن الرواة الذين حفظوه وهم مالك وقد أخرجه البخاري، سليمان بن بلال، وخالد بن الطحان وقد أخرجهما الشيخان، عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد، وهو حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين. لم يختلف على عمرو بن يحيى في الروايات الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع غسل يديه مرتين، مع أنه ثلث الوجه وثلث الرجلين وثلث الكفين في بداية الوضوء، لكنه في يديه لم يختلف على عمرو بن يحيى هنا أنه غسل مرتين، لذلك بوب عليه المصنف باب أن يتوضأ بعض وضوء مرتين وبعضه ثلاث، فلا بأس لو كان أحد يتوضأ ثم غسل بعض أعضائه زائدا على بعض، نقول هذا لا بأس به، وقد رخص بعض أهل العلم بذلك، لكن الإشكال هنا في رواية ابن عيينة لما قال غسل رجليه مرتين، هذا تفرد به ابن عيينة رحمه الله، وقد وهم ابن عيينة في هذا الحديث في موضعين، الموضع الأول تثنية القدمين، والمحفور في هذا الحديث التفليث. وفي بعض رواياته عند الإمام أحمد أنه ثنى غسل الرأس، ثنى غسل الرأس وهو محفوظ عن ابن عيينة، لكنه قد يتركه أحيانا، قد يتركه أحيانا فلا ينص على مرتين. ولذلك قال الإمام أحمد في المسند: سمعته من سفيان 3 مرات يقول غسل رجله مرتين، وقال مرة مسح برأسه مرة، وقال مرتين مسح برأسه مرتين. يعني هو ما سمع 3 مرات، مرتين يقول مرتين، في بعض الأحيان يقول مرتين وفي بعض الأحيان يقول مرة. الشاهد أن سفيان عيينة محفوظ عنه هذا الوهم أنه كرر مسح الغسل الرأس، وأنه كرر مسح أنه ذكر غسل رجلين مرتين، وهذا معدود في أوهامه، وقد نص على هذا ابن عبد البر. الوهم الثاني الذي يقع فيه ابن عيينة في هذا الحديث، الوهم الثاني أنه قال عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، وهذا وهم، فالذي أري الأذان ليس له إلا حديث الأذان، وأما هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم وليس ابن عبد ربه. عبد الله بن زيد ابن عاصم وهو رجل آخر غير الذي أري الأذان، ولذلك لما ذكر البخاري قال وهم فيه ابن عيينة. نعم. قال: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال: حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضلة طهوري فشرب وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنيس رضوان الله عليهم. قال: حدثنا قتيبة وهند قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال أبو عيسى: حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي، وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. حديث الوضوء بطهوره، وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرثوطة. وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي، وروي عنه عن مالك بن عرثوطة مثل رواية شعبة، والصحيح خالد بن علقمة. حسن. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى من رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق، وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله تقدم، عن أبي حية، وأبو حية لا يعرف اسمه وليس مشهورا بالرواية، لكنه رأى عليا يتوضأ، ومع ذلك وذكر الوضوء كما في الروايات الأخرى الثابتة الصحيحة، لم يزد فيه ولم ينقص، وهذا ما يدل على أن الأئمة ينظرون إلى استقامة المتن وينظرون أيضا إلى متابعة الراوي. فلما تابع أبا حية هذا عبد بن خير عن علي بمثل روايته، قال المصنف رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. لأجل المتابعة ولأجل ماذا؟ ولأجل أن المتن مستقيم، ولأجل أن المتن مستقيم. مما يدل على أن أبا إسحاق حفظه أن أبو الأحوص رواه بالوجهين، وهذا من القرائن المهمة عند الأئمة أنه أن الراوي يروي كلا الوجهين. فأبو الأحوص روى عن أبي إسحاق عن أبي حية، وهو الذي روى عن أبي إسحاق عن عبد خير، مما يدل على أن هذا الحديث محفوظ لأبي إسحاق عن شيخين، لئلا يقول القائل لماذا طيب نقول عبد نقدم أبو حية كما قال بعض أهل العلم، نقدم أبو حية ونرجح على عبد خير. نقول من القرائن أن يكون الراوي جمع بينهما، فيسمونه قرينة الجمع فيرجحون بالجمع. أما ثم أن نقول أبو إسحاق لم يتفرد به، فقد رواه خالد بن علقمة عن عبد خير، فلم يتفرد به أبو إسحاق عن عبد خير، ثم ذكر الحديث بطول. لكن شعبة وتابعه أبو عوانة، وأبو عوانة كثيرا متابع لشعبة فيما وهم فيه، وكثيرا ما يترك صواب نفسه لأجل حفظ شعبة ويسأل ماذا قال شعبة ثم يتبعه، وقد كان كتابه غابض، لكنه من قوة حفظ شعبة كانوا رحمة الله عليهم يحتكمون إليه بل يتركون صوابهم إلى خطئه. فمن هذا المثال أبو عوانة تابع شعبة وقال عن خالد بن علقمة مالك بن عرف، ولا يوجد في الدنيا واحد اسمه مالك بن عرف، وإنما هذا وقع من الوهم، وقع من الوهم وأخطأ في تسميته شعبة. قال باب في النصح بعد الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارث وأبي سعيد، وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث. نعم، هذا في النضح بعد الوضوء. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى رواية الحسن بن علي عن ماذا عندكم؟ لا أخوان، الحسن بن علي الهاشمي عن من؟ عبد الرحمن الأعرج. عن الأعرج في طبعة شعيب، طبعة الرسالة، سقط منها الأعرج، سقط منها الأعرج، فمن كان عنده الأعرج ساقطا يثبته في الإسلام. فالحسن بن علي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. ثم قال المصنف هذا حديث غريب، لاحظ قال غريب، ثم قال إن محمدا، من محمد؟ البخاري رحمة الله عليهم جميعا، يقول الحسن بن علي الهاشم منكر الحديث. وبهذا تعلم أن قوله غريب إذا استغربه المصنف رحمه الله فهو تضعيف له، بل قد يكون شديد الضعف، فإن هذا منكر الحديث ومع ذلك يقتصر على قوله غريب. وهذا الحديث أخوان منكر، قد تفرد به الحسن بن علي وحديثه منكر، لذلك استنكره العلماء، لكن له شواهد. ثم ذكر المصنف رحمه الله شواهده، وكنت في البداية ذكرت تخريج جميع الشواهد، لكن يعني عشان أضيق الوقت أنا ما أحب أخوان نطيل عليكم. الشواهد كلها في الباب فيها كلام، الباب فيه شواهد لكن فيها كلام، ولو صح منها شيء كما يقول الشيخ ياسر فتحي، لو صح منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نضح في بعض المرات، بال كما في أكثر الروايات أنه بال ثم توضأ ثم نضح فرجه، مما يدل على أنها حكاية فعل وقعت مرة أو مرتين، ولا تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث إذا توضأت فانتضح كأن الأمر من سنن الوضوء، فهذا لا شك أنه منكر. والمقصود بالانتضاح، المقصود بالانتضاح أن يرفع الإنسان ثوبه ويرش على ما يلي فرجه، يأخذ ماء ويرش على ما يلي الفرج، لئلا إذا خرج منه شيء يشك فيقول لعل هذا من البول، لعل هذا، لقطع دابر الوسواس. قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا مما فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. هذا يقال لمن كان به شيء من الوسواس، هذا علاج الوسواس. لذلك قال ابن المنذر إذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول منه أو كثرة المذي فلينتضح بالماء عند فراغه من طهوره، يعني يقال هذا أخوان استشفاء ولا يقال هذا سنة. قال باب في إسباغ الوضوء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه. وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. نعم هذا الحديث ساق المصنف رحمه الله تعالى من رواية إسماعيل بن جعفر ومن رواية عبد العزيز بن محمد كلاهما عن العلاء. وقد تفرد بهذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة. وقد صحح له المصنف هنا فقال حديث حسن صحيح. وقد أخرجه مسلم بطوله من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن. وتوثيق المصنف هنا قال والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني هو ثقة عند أهل الحديث. حقيقة هو ثقة لكن ليس عند جميع أهل الحديث. وقد بعضهم ضعفه بعضهم ذكر الضعف تضعيفا نسبيا يعني أن له ما ينكر وقد استنكر له بعض الأحاديث. لكن ما أخرجه الشيخان وصح له الترمذي في الغالب أن يكون صحيحا الغالب أن يكون صحيحا وإلا استنكر له حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هنا أورد حديث عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن العلاء في الحديث الثاني في زيادة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط يكرر الجملة وكررها ثلاث بينما إسماعيل بن جعفر لم يذكر إلا مرة واحدة. وهذا موضوع إن شاء الله خلاف فيه يسير هل تكرر أو لم يتكرر لا يترتب عليه كثر عمل لكن هذا يدلك على انتباههم ومعرفتهم بمتون الرواة. وقد ذكره مسلم رحمه الله تعالى ونبه على من كرره ومن لم يكرر فقال وليس في حديث شعبة ذكر الرباط أصلا ليس لم يذكر. وأما مالك فذكره مرتين هكذا يقول مسلم رحمه الله مالك. وقد تتبعت حديث مالك فلم أرى مرتين أبدا. فمن وقف على شيء من هذا في هذا الحديث أنه يقول مرتين فليفد جزاه الله عني خيرا لأني لم أقف على حديث مالك إلا ثلاث. فمالك عنده في الموطئات وفي غير الموطئات ثلاثا. الشاهد من هذا أن هذا فضل عظيم لانتظار الصلاة مجرد أنك تنتظر الصلاة كأنك ترابط في ثغر من ثغور الأعداء كأنك على بين حد المسلمين وبين حد الكفار تنتظر أن يدخل عليك الكفار لتقاتله. وهذا فضل عظيم ولا شك. ولذلك قال ابن عبد البر هذا الحديث من أحسن ما يروى في فضائل الأعمال. وفيه أن إسباغ الوضوء كلما كان على المكاره زاد الأجر. وفيه يقول ابن عبد البر طرح العالم على المتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل ألا أدلكم وابتداؤه بالفائدة وعرضها عليه. باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولونه سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عباس بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفان في الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما أكره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. نعم هذا في تتميم مسائل الوضوء هل يرخص في إزالة الوضوء للتنشيف. ثم ذكر حديث عائشة وضعفه المصنف رحمه الله تعالى بأبي معاذ وهو سليمان بن أرقم. وهو ضعيف، بل اتفق العلماء على تضعيفه. ثم الحديث الثاني قال: غريب وإسناده ضعيف، ورشدين وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي يضعفها، وهو كما قال المصنف رحمه الله: فالحديث لا يصح في هذا الباب شيء. ثم اختلف العلماء هل إذا لم يصح الخبر هل الإنسان يمسح أثر الوضوء أم لا. ذكر المصنف أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه، وبعضهم كره، ومن كرهه قال إن الأعمال توزن، ومنهم من كرهه لأجل حديث ورد في هذا، فإن في الصحيحين من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته بالمنديل فرده، فبعض العلماء قال ما رده إلا لأنه يكره أن يتمندل، وبعض العلماء قال بالعكس ما أتت بالمنديل إلا دليل أنه كان معتادا أن يتنشي، والوسط أن يقول هذا مباح مستوى الطرفين، لا سنة وليس بمكروه. ولذا قال الإمام أحمد: لا بأس بالمنديل، لا بأس بالمنديل، وإنما أراه مخافة أن يصير عادة. وقال ابن حجر: حديث ميمونة واقعة يتطرق إليها الاحتمال، لأنه يحتمل أن يسلم رأى أنه لا يريد أن يفسد المنديل عليهم، ولا يريد أن أو يريد التبرد، لكن ما علل به بعض أهل العلم من أن إزالة أثر العبادة مكروه، وقد نص على هذا الشافعي رحمه الله، هذا التعليل لا يستقيم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قال: فجعل ينفض الماء بيديه وبيده، ما يدل أنه أزال ولا ما أزال؟ أزال، وهذا عكس ما قال رحمه الله أن إزالة أثر العبادة مكروه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أزال. ولذلك قال ابن دقيق: وهذا دليل على إباحة التنشيف، فإن الإزالة إزالتها بيده مثل أن ينشف. نعم. قال: باب ما يقال بعد الوضوء. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال: حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس القولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي الباب عن أنس بن عقبة بن عامر قال: أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. نعم. هذا الحديث ساق المصنف رحمه الله تعالى من رواية زيد بن حباب عن معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس وأبي عثمان عن عمر، ثم علله بأن زيد بن حباب قد خولف فيه، فأدخل بعض الرواة بين إدريس وبين عمر عقبة، أبو إدريس لم يسمع من عمر. نعم، لم يسمع من عمر، لكن إدخاله لعقبة وإدخال بعثمان لجبير بن نفير هذا دليل على ماذا؟ يقول دليل على الاضطراب، مرة يرويه كذا مرة يرويه. والحقيقة أن الترمذي رحمه الله لم يصب في هذا الحكم، لم يصب في هذا الحكم، ولذلك تعقبه العلماء. قال الجياني رحمه الله في تقييد المهمل: لم يصب الترمذي في قوله، فإن هذا الحديث محفوظ عن معاوية من غير رواية زيد بن حباب، لذلك أخرجه مسلم ورأى أنه محفوظ، فإن الرواة قد اتفقوا على معاوية وضبطوه، أما زيد بن حباب فقد اختلف عليه، فننظر إلى من ضبطه. وقد تقدم أن الوصف الاضطراب هذه مسألة قد تختلف فيها وجهات النظر، وإلا فقد ضبطه عبد الله بن وهب ورواه ولم يختلف عليه، ورواه كذلك زيد بن سعد ولم يختلف عليه، ورواه ابن مهدي ولم يختلف عليه. وقد صدر مسلم رحمه الله هذا الحديث برواية ابن مهدي، ويرويه عن ربيعة بن يزيد عن معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن عقبة، ويرويه عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة عن عمر، فعقبة عنه راويان،

قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا عندي تقديم وتأخير يختلف عن نسخة الشيخ. الحديث الأول رواه المصنف رحمه الله تعالى من رواية حميد عن أنس، وضعفه المصنف بقوله حديث أنس حديث حسن غريب، ثم قال والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس، وهو الآن حديث واحد حديث أنس لكن من طريقين. وهذا فيه فائدة عزيزة أن المصنف قد يسمى الطريق حديثا، فجعل حديث أنس الذي من رواية حميد حسن غريب، ثم جعل المشهور حديث عمرو بن عامر عن أنس. حديث عمرو بن عامر ساقه المصنف ثم قال حسن صحيح، اختلف الطريق فاختلف الحكم، لهذا يعلم أنه قد يحكم على طريق من طرقه وليس على جميع طرق الحديث. فحديث حميد فعلا مستغرب جدا، وقد تفرد به شيخه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. أما حديث الآخر عمرو بن عامر عن أنس فقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى من رواية ابن مهدي عن الثوري عن عمرو بن عامر، وقد أخرجه البخاري من طريق الثوري بهذا الإسناد نحوه، وبوب عليه باب الوضوء من غير حدث. وهذا يدل على أن الوضوء لكل صلاة سنة وليست بواجب، وبهذا فهم العلماء قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا إذا قمتم عن حدث، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجب الوضوء إلا من حدث. نعم. أما حديث من توضأ على طهر فهذا قد ضعفه المصنف رحمه الله تعالى بالأفريقي، وهو عبد الرحمن بن زياد، وأبي غطيف رجل مجهول، وقال يحيى بن سعيد ذكر لهشام هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. وأهل المشرق يعني عند أهل المدينة أنهم قد لا يضبطون الأحاديث، لذلك إذا أوردوه قالوا هذا أحاديث مشرقي، يعني أنهم لم يضبطوا أحاديثهم. نعم. قال باب ما جاء أنه صلى الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، فقال عمدا فعلته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. وروى سفيان الثوري هذا حيث أيضا عن محارم بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان عن محارم عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارم بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. نعم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى من رواية ابن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وهذا موصول، وهكذا رواه الثقات عن سفيان، رواه الثقات عن سفيان عن علقمة موصولا. أما الرواية الثانية لسفيان فهي عن شيخ آخر واسمه محارب بن دثار. محارب بن دثار هذا الأكثر في الرواة عن سفيان أرسلوه إلا وكيعا وبعض الرواة، فبعض الرواة وصل هذا الحديث. كيف وصل؟ يعني يذكر فيه الصحابة. وأما الحفاظ منهم عبد الرحمن المهدي وابو نعيم وخاصة ويحيى بن سعيد القطان وخاصة من رواه عن سفيان فإنهم يرسلونه. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى فرق بين الروايتين، وهذا من دقة فهمهم. الرواية الأولى محفوظة، لذلك قال حسن صحيح رواية سفيان عن علقم. أما رواية سفيان عن محارب فالأصح فيها الإرسال، ومن وصلها فقد وهم، من وصلها فقد وهم. لذلك مسلم رحمه الله إنما أخرجه من رواية علقمة، ولم يخرجه من رواية محارب. وهذا الحديث من أفراد مسلم ولم يخرج البخاري رحمه الله تعالى لسليمان بن بريدة عن أبيه شيئا، وإنما هذا من أفراد مسلم، هذه السلسلة من أفراد مسلم وقد صح لها الترمذي هنا. أما رواية علي بن قادم عن سفيان وزاد فيه توضأ مرة مرة، فهذه لفظة شاذة تفرد بها علي بن قادم عن 20 نفسا ممن رواه عن سفيان الثوري في هذا الحديث، وإن كان مرة مرة محفوظ لكن في غير هذا الحديث. ثم ذكر حديث الأفريقي وقد تقدم، ثم ذكر في الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، وسيأتي عند المصنف في الحديث رقم 80 ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله. نعم. قال: باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وفي الباب عن علي وعن عائشة وأنس وأم هاني وأم صبي وأم صبية وأم سلمة وابن عمر، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. نعم. المصنف رحمه الله تعالى الآن يسوق هل يجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد، يعني نعم، إذا كانوا معا جميعا يغتسلان فهذه جاءت في السنة وأنه لا بأس بذلك وأنه لا يكره، وأجمع العلماء، لذلك قال قول عامة الفقهاء، وهذه كأن حكاية إجماع ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد يعني في وقت واحد. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في هذا اللفظ، وأخرجه البخاري باللفظ نفسه لكن من رواية ابن عباس، ولم يذكر فيه ميمونة، فهو ابن البخاري يقتصر على ابن عباس، ومسلم رحمه الله ذكر فيه ميمونة، وهذا من الاختلاف على سفيان بن عيينة، فأكثر الرواة يذكرون فيه ميمونة، وأما البخاري فرواه عن أبي نعيم عن ابن عباس ولم يذكر فيه ميمونة، قال البخاري وأبو نعيم أقدم سماعا، فصححه لأنه أقدم سماعا، ومسلم رحمه الله قدمه لأنه هو الأكثر عن سفيان، وكذا قال الحميدي والشافعي والملازمين لسفيان، بل لا تكاد تجد أحد إلا يرويه عن سفيان بهذا الإسناد عن ابن عباس عن ميمونة، وهو الذي رجحه الإسماعيلي وقال لا يمكن أن يطلع ابن عباس على هذا إلا من خلال ميمونة، لذلك صححه من جهة النظر وصححه من جهة الكثرة، وهو إن شاء الله تعالى الأصح. هل يكره أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ هذا هو الباب الذي يليه. قال: باب كراهية فضل طهور المرأة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى: وكلا بعض الفقهاء فضل طهور المرأة. يصح الوجهان أخوانا، لما الشيخ قرأ هذه الوجهين الشيخ يريد أن ينبه أن هذا يصح فيه الفتح والكسر، سرجس وسرجس. نعم. قال أبو عيسى: وكلا بعض الفقهاء فضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حاجب اسمه سواد. عندك حسن صحيح؟ نعم صحيح زيادة. قال زيادة من سين وهامش المخطوط. في أحد أخوان عنده حسن صحيح؟ اللي عنده حسن صحيح يرفع يد. طبعا ما أظنه صحيح، ما أدري والله أخواني، تحتاج تأكد لكني ما وقفت على صحيح، نراجع إن شاء الله سمجنا. وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى، هل يكره أن يتطهر الإنسان بفضل المرأة؟ والمقصود أنها تأتي وتتوضأ، وعند بعض أهل العلم تخلو به بحيث لا يشاهدها، تخلو عن مميز، عن مشاهدة مميز، يعني بحيث لا يراها أحد، حتى المميز ما يراها. ثم يأتي الإنسان لهذا الماء الذي توضأت به، ليس الماء المستعمل الذي يتقاطر، لا، بقية إنائها، بقية إنائها، هل يصح أن يتوضأ الإنسان منه؟ وهل في هذا كراهية؟ ساق المصنف رحمه الله تعالى فيه النهي من رواية وكيع عن سفيان وهو الثوري عن سليمان التيمي عن أبي حاجب، وأبو حاجب سماه المصنف اسمه سوادة بن عاصم. ويقول أيضا أن التيمي لم يتفرد به، فقد رواه أيضا عاصم وهو ابن سليمان الأحول. يقول سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل الظهور المرأة وقال بسؤلها، لكن العلماء عللوا هذا الحديث، علله الإمام أحمد بالاضطراب، وأنه لم يسنده غير عاصم، وأن التيمي لم يسمي صحابيا. وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، وهذا الذي يعني استغربت أنه يصحح، مع أن شيخه رحمه الله لما سأله في العلل عن هذا الحديث قال ليس بصحيح. فالغالب لو كان صحيحا لدافع عن تصحيح، ولبين أن بعض العلماء يقول صحيح، أن بعض العلماء يقول ليس بصحيح. الشاهد من هذا أن بعض العلماء ضعفه، وجهة التضعيف أن أبو حاجب هذا وإن كان وثقه بعض العلماء فقد تكلم فيه آخرون، وقال ابن حبان ربما أخطأ، واختلف عليه في الوقف والرفع، واختلف عليه في الوقف والرفع، واختلف عليه في اللفظ. لذلك الإمام أحمد قال هذا الحديث هو مضطرب، وبعض العلماء صححه موقوفا فجعله من قول الحكم ابن عمرو الغفاري موقوفا عليه، جعله موقوفا على هذا الصحابي. وذهب إلى الحكم بهذا الإمام أحمد مع تعليله للخبر، وإنما ذهب إلى حديث عبد الله بن سرجس الذي ذكره المصنف في الباب، وقد احتج به. عبد الله بن سرجس جاء عنه مرفوعا وموقوفا، والصواب الوقف عليه ورفعه وهم، الصواب أن رفعه تفرد به عبد العزيز بن المختار، وجميع من رواه رواه موقوفا، ومنهم حفاظ أثبات، منهم شعبة. فالشاهد من هذا أن عبد الله بن سرجس موقوفا عليه، وقد روى هذا الحديث وذكر هذا الحكم. فيقول عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول لا بأس أن تتوضأ، لا بأس أن تتوضأ يعني المرأة وهو يراها ما لم تخلو به، على حديث عبد الله بن سرجس. ولفظه عبد الله قال لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإن خلت به فلا تقرب، فإن خلت به فلا تقرب. أخرجه أبو بكر الأكرم في السنن، وأبو عبيد في الطهور، عبد الرزاق في المصنف، وجمع. فالشاهد من هذا أن الإمام أحمد ذهب به، ذهب إلى الآثر الموقوف على الصحابة. أما جماهير أهل العلم فلم يروا بذلك بأسا، وعندهم في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الأخير الآتي. قال باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجلب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. هذا الحديث تفرد به سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وقد أعل بعض العلماء هذه السلسلة وقالوا سماك إذا روى عن عكرمة يضطرب، سماك إذا روى عن عكرمة يضطرب، ولا شك أنه يضطرب، لكن الراوي هنا عنه سفيان الثوري، الراوي عنه هنا أو ممن روى عنه هنا سفيان الثوري، وقد رواه المصنف عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم، وممن روى عنه هذا الحديث أيضا شعبة، لكن شعبة وقف عفوا شعبة أرسله، شعبة أرسله فلم يذكر فيه ابن عباس. أما الثوري وجماعة من الحفاظ فوصلوه بذكر ابن عباس فزادوا فيه زيادة، وسفيان جبل الحفظ، وأي أحد خالف سفيان فالقول قول سفيان، أي أحد يخالف سفيان فالقول قول سفيان. فلما وصله سفيان وهو لا يروج عليه تلقينا سماك، لا يروج عليه تلقينه، وهو من أقدم الناس في الرواية عن سماك، ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيحه، ومنهم الإمام الترمذي رحمه الله هنا وصححه، وأيضا جماعة منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ورجح أبو زرعة ورجح رواية سفيان على رواية شريك ولم يذكر له علة. أقول هذا مما يدل على أن إن شاء الله تعالى الحديث وإن كان بهذه السلسلة فإن هذا مما يستثنى، وهذه من القرائن الدالة على أن الراوي قد يحفظ بعض أحاديثه ويصحح له. وأما المسألة فذهب إليه جماهير أهل العلم على أن لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وإن خلت به. وأما ابن عبد البر والبيهقي فضعف أحاديث النهي، وأما من صحح حديث النهي أو صحح بعضا منها وصحح الآثار فيحملوه على الكراهة، وهذا الأقرب والله أعلم أنه الأقرب والأنزه والأفضل أنه لا يتوضأ إذا خلت، لا يتوضأ به لأجل آثار الصحابة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حميد عن رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن يتوضأ المرأة بفضل الرجل. وهذا الحكم على الكراهية، حكمه على الكراهية، ولو توضأ صح وضوءه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.